ça. Romario. الحاج الفراق شي مسخوط فعلا، شي قصص تقشعر لها الأبدان، وباقي النيفو غادي يزيد يطلع لواحد الدرجة خيالية، وغنسمعوا شي حوايج اللي ما عمرنا كنا كنتوقعوهم في حياتنا. لا سيما بقيت معاهم، صافرة وصلت عندها صاحبتها، غير تأكدت بأن صاحبتها وصلت عندها، سيرتو السيدة كانت ديبريم وحاولت انتحار إلى آخره. هو بغينا شي غدا نصبحو عند وكيل الملك، اش داك اش داني ولاش مشيت. المهم اللي موالف كي بارطاج هاد اللايف شي جروب يبارطاجي، اللي موالف كي لوحو فشي بلاصه يلوحو، يخدم لي قارين ودي نعاس اللي خدام. اش مشيت اكدا الله يهديك، اش غنمشي ندير في اكدا اصلا؟ حدايا اكدا راه حدايا زعما. يلا الدراري غادي نرجعو. هو الاخوان اللي كيقول لك ليالي ماريو كيبداو يسبوا الى اخره، غادي نعاود نفسر لكم. راك كتقلب على الشهره صاحبي، كون كنت باغي الشهره وداك التخربيق راه ما غنقطعش لايف على 30000 واحد، 28000 واحد، حيت ما بغيتش ديك البنت تبدا كتسمع في لحظه الضعف وتسخاف ولا شي حاجه ما عندها لاش، فهمتي؟ انسانيا ما يمكنش ديرها. صافي اللهم اش قطع على 28000 واحد وتبقى معاها تتوصل عندها صاحبتي، جيب بارطاجي دخل تشوف وحده سخفات. واي واحد غادي نتصل به دابا من الاخوان فكيتحمل المسؤوليه كامله ديال هادشي اللي غيقول. اي واحد، تحيه لكم كاملين. غادي نبداو بواحد الاخ، هذا عنده واحد القصه عجيبه وغريبه. القصص راه ما كندوزهم حتى كيحلف ليا بالكونسير لمو، هذا حلف ليا بالكونسير لمو بانها قصه حقيقيه ومساعد دي وجهها طاسه فكره. خويا كوازار راه كنبكي. تقول بنا كنا حاسبين ليه الخميس الساعه اليوم ما داروها. الو كي داير بخير؟ لاباس عليك، قدي الصوت ديالك دابا مزيان. قولي شنو سميتك؟ سليمان. سليمان سليمان، قاد صوتك اصاحبي، قاد صوتك، خرج من تحت المانطا ديال ليزيكوتور، دير شي دير شي بجو. لا لا لا مريض، بقى معايا سليمان. واخا هاد الاعتراف ديال اليوم كتحمل المسؤولية كاملة ديالو. انا كنتحمل كاع المسؤولية ديال هادشي اللي ولكن بغيت نسولك، يعني انت ملي غادي تتحمل المسؤوليه في مواجهه ديال مرت خوك، راه ممكن يكون خوك كيتفرج في اللايف، يعني يقدر يسمع مراته ويسمعك ويسمع خوه. ما يكونش كيسمع ما غاديش يكون كيسمعك ياك. اصلا اي واحد المعلومه انا هو وياها هما واقفين على الطلاق، يعني هو ما بقاش حامل كاع، يعني واخا يعرف فهمتي يقول لك تعاود ما عرفتش. المهم واخا وقتاش قول لي خوك شحال هو مزوج بها؟ سمعتك خوك شحال هو مزوج بهاد السيدة هادي؟ شي عام دابا، عام ولا ما عرفتش، عام وشهرين. عام وشهرين ياك. كيفاش طرا بينك وبينها؟ المهم نعاود عليك، انا كنت مريض هادي ما بيا في الدار، انا هاد العام عندي باك ياك، شحال كنت كندير مراجعات بالفرونسي. قلتي لي في عمرك 19 سنة؟ عندي 19 انا. هي كبر منك؟ هي عندها مع 20 ولا 21. كمل. صافي كنت غادي المراجعة هي طات ليا، قلت لي سليمان بغيتك، قلت لي عرفت تهبط معايا اي شي حاجة لاكاب، ما عرفتش واش كانت كتخمم شي لعبة ياك. صافي مشيت دغيا مع عندي الموطور، مشيت عندها دغيا، ما بقاش هي صارت بقات تدوز عندها. هبطت معاها واحد لاماشينا لافير لاكاب، صافي خدمت باش كتبين ليا راك عادي ما نعطلهاش. يعني واخا مرت خوك، يعني خوك واش خوك من لحمك ودمك؟ هو هي فهمتي هذاك بوزوان هيومان، هذاك كيوصل لواحد الفونتازم ديال الواحد اللي ما كيبقاش يميز. وي ولكن اخويا راه هذا ماشي فونتازم. هل انت عندك فونتازم انك تنعس مع مرات خو مرات خوك؟ راه قلت لك راه هي باقا صغيرة أكبر مني بعام 10، تشوفو أنت أنت مرصوب، أنت مرصوب بوك، أنت كلشي. ايه ولكن راه عندنا راه كاين حدود، راه كاين حدود. يعني واحد الانسان ما ماشي فورسيمون مرات خوك، يعني غير وحده مصاحبه عندها رجل في هما حياتها. عندها باش يدوب جينياتها باش شي حوالي 7 شهور ولا 8 شهور باش مفارقين، هو كيعرف واحد خايفي واش فهمتيني، يعني هي بقات محرومة واحد المدة طويلة وهي بدات كتبين ليا. وما عقلتيش على اخوك؟ طلع هذا الشيء اللي نديرو بالنهاية ديالها، ولا واش تقدر هي تعترف ليه؟ يعني بغيتي نعيطوا ليها ونخلوها هي تعترف لخوك بالخيانة الزوجية ياك؟ واخ بقى معايا، عطيني الرقم ديالها. انا محيد، انا محيد كل شيء. 06 شحال؟ زيد كنسمعك زيد. شحال في الاخر؟ واخا شنو سميتها هي؟ سارة. وخوك شنو سميتو؟ كريم. غادي نعيطو على سارة نشوف واش غتبغي تعترف بالخيانة للزوج ديالها. هاد المغرب هذا نشوف هاد الأخت سارة شكون مازال فايقة. ألو ألو كي دايرة سارة؟ لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ انتي في واحد البرنامج مباشر سميتو ليالي ماريو، كيتابعك حوالي 15000 مغربي. ما عرفتش واش عرفتيها ساره ولا ما عرفتيش. كتسمعي بيه؟ يعني اليوم هو ديال الاعترافات يا ساره. اول سؤال عندي، شحال وانتي مزوجه بكريم؟ شحال عام؟ شحال في عمرك يا ساره؟ 20 سنه. واش تزوجتي كريم عن الحب، عن القناعة؟ واش كنتي فورس انك تزوجي بيه؟ شنو كاين؟ لا انا مجرد اجا كنت اخذ قدر شي. ما كنسمعكش مزيان، شنو قلتي؟ لا كنت غلطة كل شي في حياتي. يعني غلطة انك تزوجتي بيه؟ طلقت ولا مازال؟ مازال وقت، مازال دابا مشغول حنايا فارقين، انا بوحدي هو بوحدو، ما فهمتش. قول لي عمرك درت شي خطأ مع كريم؟ لا جامد نهائيا. هو اللي كان ديما ديما اللي فوت، ديما كنحكو شي هضر ديما خارج، ما فهمتش. لا كيعطيني شي وقت كتير بزاف. كيفاش؟ علاش ما نقدر ما فهمينش. ما عمرك درت ديما كنحكو شي هضر مع البنات في التليفون، ديما ديما خارج، ديما ما كيعطيش وقت نهائي للعائلة. ماما هو ما كانش كيعطي الوقت للعائلة ديالو، ما كانش كيعطيك وقتك تحصليه مع البنات لا. إلى آخره. هادشي هذا اللي دار لك، واش خلاك ديري شي حاجة خايبة ولا لا؟ بصراحة بصراحة سارة كتسمعيني؟ يعني واش درتي شي خطأ مع الزوج ديالك ولا ما درتيش؟ حاول هي كنسولك زعما انت واش درتي و... سبحان الله ما كنتش حاول شي خيانة مثلا. واش فايش خنتيه؟ صراحة سارة كتسنى الجواب دابا ديالك. واش بغيتي تخنتي؟ هذا كنا ما تنقاش غادي ندوز لك واحد الشخص باغي يهضر معاك. الو الو هيا معك اوصا الو شكون معك الو الو سليمان صافا الو سارة عرفتي هذا الصوت ديال من سليمان سارة انا بغيت منك طلب واحد قريب يدوي اخويا ديال سارة هذا الاخ ديال هذا الاخ ديال كريم عنده اعتراف كامل هذا الاخ ديال راجلك عنده اعتراف كامل بانه نعس معك والضمير ديالو كيأنبه ما بقاش قادر وعنده طلب هو ما قدرش يقولها لخوه مباشرة وكيطلب منك انت انك انا ماشي سوقي في هذا الشيء غتمشغل انا مخاصمه معاه ما كنهضرش معاه ما كنشوفوش ما علاش هادشي كامل ربع شهور هادشي طرا صافي فات اللي فات غلط وكيوقع الانسان تيوقع في الغلط شي عادي ولكن مع خو راجلك لا عادي كيفاش عادي تمشغل الانسان محرم راه عادي كيوقع في الغلط ماشي عادي نهائيا يعني الخيانه ما عندهاش مبرر فما بالك بالمقربين راه خو راه 20 عام ديال هما كابرين ما كتفكر فيه ديك اللحظه حتى دابا وراه راجلك ما فكرتيش ما بقاش في راجلي ما بقاش ما فكرتيش في الايام اللي كنتي كتعنقيه في ايام اللي كان كينعس حداك يعني ما فكرتيش في كاع دوك الذكريات الزوينه انك توصلي انك تنعسي مع خوه كيفاش غادي يتقبل مقاش مع داكشي لا ماشي ليا شي شي مقاش مع داكشي الخايب اللي كيدير ما كيبانش داكشي الزوين بزاف هادوش عليا قيل دوك الانتقام الواحد ديالك انك تنعسي مع خوه مثلا دابا من الاخر سليمان شنو باغي علاش باغي تشوف الكاع عيط لي نقولها ليك زعما برنامج مباشر شحال ديال الناس كيتفرجوا فيا على الشو هاد الشو هادي دايره راه الشو عندي راس الشو بس اكبر عندي واش معاك دابا ماريو هو كومبوزي النيميرو ديالو باش نعيدك شنو؟ لا غادي نقطع انا ما غاديش نهضر مع داك الشخص صافي نتيجو يهضرش معاك انا اللي غنهضر سارة غادي نسولك واش كتنعسي مرتاحة واش الضمير ديالك ما كيأنبكش واحد الشيء الحمد لله كنعس مرتاحة وباخر علاش؟ واخا نعستي مع الأخ ديال الزوج ديالك وانتي مازال ما عندكش الوراق ديال الطلاق زعما انا ماشي اول وحده وانا ماشي اخر وحده هي الانسان باش كيكون ضعيف كيدير ديك ان عمت هانت. لا ما عمرها كانت ان عمت هانت، حيت الشيء الا جينا نديرو ان عمت هانت راه ما كاينش بيدوفيل واحد، كاينين الالاف ديال لي بيدوفيل في العالم. صافي يجي صافي هانيه زعما، لا ما هانياش. وصار اصلا في الخاطر احنا راه ماشي معصومين من الخاطر، احنا راه ماشي ملائكه. شي عادي كيوقع فينا، هو ماشي انا هي الاولى وماشي انا هي الاخرى. ليه؟ ولكن راه كيجمعك واحد العقد ديال الزواج، وراه كينعسي مع الاخ ديالو. واش ما عارفاش بشاعة سير الزوج عنده شروط. شنو واش مزوجة معلقة؟ أنا ماشي مزوجة ممكن وقع. شنو الزواج؟ هي ما تشوفش راسك مشغول؟ بزاف هادشي مفهمتش أنا سليمان. أش ندور لهاد اللايف هذا أونلي؟ مفهمتش شنو هادشي. سليمان هضر معايا في العشية قبل ما يدوز أنا اونلاين، بخير. وقال لي يا ماريو ما كناش راه اي قصة كدوز تاكل تاكد مزيان، وتا هضرت معاه قبل. السيد ما قادرش، كيقول لك انا ما قادرش. راه حيت على الاقل الا ما كنتيش انت مستوعبة حجم الخيانة، راه خوه راه تراضع هو وياه، راه كبروا اونصومبل، راه كيتغداو يوميا، راه نفس الطبصال كياكلوا منه، راه عندهم نفس الام نفس الاب، وناعس ليه مع مراته. كيفاش بغيتي السيد يكون هاني في حياته؟ نفس الحاجة. ماشي عضو، هذا ماشي عضو انه يدور البرنامج مباشر يفتحني انا. هذاك الشيء كيتعلق به هو شخصيا، يمشي انت حريق راسه ما يشوفش معاه عائله. هذا الشيء اللي كنعرف انا جنيت اني بالضمير كيكون شخصي، ان بني ضمير غادي يمشي ينتحر، غادي يمشي عند سيكولوج نخوي قلبي ندير شي حاجه، ما غندورش البرنامج مباشر. كل واحد كل واحد والطريقة ديالو، كل واحد والطريقة ديالو سبحان في الله. التعبير عن الغضب ديالو. كاين اللي يمكن بسيكولوج، كاين اللي كيبغي يعترف ويواجه الخوف ديالو أمام الآلاف. كل واحد والطريقة ديالو. دابا المشكل ماشي في الطريقة، واش عند بسيكولوج ولا واش عند بسيكولوج ولا في برنامج مباشر ولا في قهوة. المشكل ماشي في طريقة التعبير، المشكل أنه السيد فقد الضمير ديالو. اللي مازال كيبان لي الضمير ديالك انت ناعس، لان فعلا عندك العشرة الشخصية، ما عندكش الشخصية كاع باش تقدر تواجه. أنا كنتحداها هذا. كيفاش كتحداني؟ شنو كيفاش ما فهمتش؟ شنو كتخربق دابا؟ كتحداني يا ستي أصلا كتقولي لنا ملي كنتلاقاو هكا باش نديرو ليكم حل، يقول الوالد ديال السوري ديال كذا، كتقولي أنا باغي لكن انت ما بقيتيش طايعه كاع مرة. هاي بدي دائما نقولوها لك، قول لها شنو طرا واش ما قال لك الا العيب. ها شنو طرا، شنو طرا، شنو طرا، داكشي اللي بيني وبينك سالات، كملوا الاجراءات ديال طرا ديال الطلاق. يعني على الاقل قوليها ليه، لان الا قلت لها ابخي صافي نو في الطلاق تقولي ما كاينلاش انك تدور برنامج مباشر تقول لي هادشي كامل. حنا اصلا واقفين الطلاق شنو كنت مواقفين على الطاق هذاك الشغل كوم. انا ارتاح ارتاح ارتاح ارتاح ارتاح ارتاح ارتاح منك عرف شر بيدك ارتاح. انا بطرق راسكم انا ارتاح انا ارتاح ارتاح ارتاح شرب الدود ديال الفيران سير عند شوف راسك شغل يدير لش. سارة ما كتخافش على راسك. سارة غادي نعاود نارغيمونطي لك باش تفهمي مزيان. تزوجتي واحد السيد عن اعجاب عن حب كيف ما بغى يكون الحال، دوزتي معاه ماشي عن حب شنو بينو عن حب كرهتو انا داك السيد. ايه ولكن في الاول في النهار اللي عرفتو فيه واخا واخا كان معاك، تزوجتو درتو العرس كنتي فرحانه. الانسان الا جاب كلب من الزنقه ومات ليه كلب ورباه واحد 5 شهور كيبكي. هذا الراجل كان معاك 5 شهور، كان خايب كان مزيان اون سون فو منتي. نجي ما غتلقاي حتى شي طريقه الا انك تمشي عند خوه من كرش امه وتعيطي ليه اجي عندي وتنعسي انت وياه زعما. واكثر من هذا واحد الضمير اللي هو مرتاح زعما، تقدر تجلسي غدا الا ردك تجلسي انت وسليمان وكريم وتاكلي حداهم وتشربي معاهم بحال ما كاين والو. لا انا ما انا بوحدي في داري ما بوحدي جون حنا شنو شهور ما كنعرفو ما تيعرفوني انا كنتسنى وقتي في صمل بلي غنطلقو عيني شنو حنا في شهر عام كنعتبرو مطلقين واخا سارة الا بغيتي تقطعي انتي ممكن تقطعي الا كان سليمان باغي يهضر مع اخوه فعندو الاختيار الا بغيتي سليمان تعيط لخوك تقولها ليه ما عندي حتى شي مشكل لما انا كتقول عندها شخصيه قويه اذا كانت مراه وقادة تبقى نيت يلا شنو قلتي يا سارة ما عندي شي مشكل واخا عطاني شي واحد فيكم عطاني النمره ديال كريم بلاتي 06 الو عطاني النمره ديال كريم سليمان 06 عطاني النمره ديال خوك 06 زيد شحال خمسطاش مهم 82 15 ياك يلا بقى معنا هلا بدا الطرح شي يسخن مغاربه الو سي كريم لاباس عليك شكون معايا اخويا اسمح لي اخويا كريم ياك ما فيقتك لا تقريبا راه فيقتيني اخويا الا ما فيقتك الا واحد الحاجه مهمه ويمكن تصدمك في حياتك انت في واحد البرنامج مباشر كيشاهدوا ازيد من 24 الف مغربي في هذه اللحظه سميتو ليالي ماريو هو للاعتراف بالخيانات في الحاله ديالك انت ما تخانيتيش من طرف انت نورمال تقريبا دوخت واش تقول لي الهضره خويا يبقى معايا انا غندوز لك قول لي غادي نسولك ساره الزوجه ديالك شحال هادي ما شتيها تقريبا دابا شي عام عام ما شتيها شي عام شنو شو حد شي بحال هكا والاخ ديالك سليمان شحال ما شفتيه خديري سليمان ما بيني وبينه شي شهر بحال هكا الا قلت لك ها هما بجوج كيسمعوا لك وبجوجهم بغاو يعرفوا لك بواحد الحاجه مصافش عافاك تقولي بلاتي ندوزهم لك خويا راه عاد ديان فهمتي الو بلاتي هما كيسمعوك كريم هما كيسمعوك الو حسن وي سليمان هو كريم معك وي سليمان ثاني علاش ندور لي في ماريو ولا ما نعرفش بلاتي هي ساره كتسمع فيك ساره واش مازال في الخط واش ساره كاينه في لابيل دابا جا ساره كاينه في لابيل وكتسمع وعلاش هادشي كامل علاش بغيت نعرف انت كتدوز كريم هذا برنامج ديال الاعترافات هذا والله اخويا لك كيهضر بصح. كريم كريم والله اخويا لك كيهضر بصح وها هي ساره بفم اعترفات راه يمكن ما باغاش تهضر. ساره غير نشوف واش مازال معنا في لابيل ولا لا. وين مازال معاكم؟ ها هي ساره تقولها لك بفمها. كريم ساره سليمان نعم كريم كريم خويا انا غادي نقول لك واحد الحاجه. كريم كريم كريم كريم انا غنقول لك واحد الحاجه. سليمان عيط لي قبل ما يبدا اللايف وبغى هذا الاعتراف. قلت ليه واش كتحمل المسؤوليه ديالك اللي كنتحملها كامله. قلت ليه واش مطلعه عليا. جاوبني بجواب واحد. قال لي الله يعطي لامي انا كونسير ما مطلعه عليك ماريو. يعني سليمان كيقول لي الله يعطي لامي كونسير ما مطلعه عليك راه ما كنقدرش ننعس من جهه خويا راه يوميا كنبغي نقولها ليه وما قدرتش كيفاش نقولها ليه. دابا عيط صور دابا معايا راه تنترعد راه تنترعد بزاف دابا سليمان راه تنساهل هذاك كنت تسعى ضرب راه ما غنرحمكش لكم شي سيري قولها ليا دابا. لا شوف كريم كريم كريم تكالمي طوا بعدا كريم ها انتي بشويه عليك بلاتي كريم. هذا خوك وهذه الطليقه ديالك طاحوا في واحد الخطا. علاش غتضيع انت حياتك على واحد جوج الناس؟ علاش شنو غايت؟ آه لا لا درا ماشي خطا اخي ماريو درا ماشي خطا. هذا اخوك اخوك من دمك ولحمك ودار هاد القضيه هادي كنت راه شفت سليمان وشي سمعني وشي شفت سيري جاب خوف على بين على خمسة جاتني بورطه ما زقلتهاش اصلا انت ما عارف ما بغيتش تكمل معاها كريم كريم كريم كريم كريم خلي سارة سارة سارة سليمان ايب شوية عليكم الاخوان. سارة سارة لا لا شي ما يمكنش انا ما يمكنش لا لا انا ما يمكنش ما هو دابا كنت عايز شي حاجه بغيتي تشوفوا بغيت نديرو باش انك تي انا خوك سليمان خوك خوك خوك انا شي خوك انا تقدر كاع تسامحني حتى اي صار ما عمري غنسامح ليك. علاش غنسامح ليك؟ علاش غنسامح ليك؟ يلا سامحني واش عرفت شنو جابك دابا باش نسامح ليك؟ عرفت شنو جابك؟ سليمان سليمان بلاتي بلا مشكل دابا تتحداني اون بليس تتحداني بلاتي سليمان راه خا تكون الوليده في الدار ما نحنش فيك الموبيل لا ما طلق لك دونا اللي في الصحه راه زعما بلاتي سليمان سليمان سليمان كريم كريم بشويه عليك كريم كتسمع انت خويا ماريو علاش علاش بشويه عليا ما يمكنش نقول بشويه عليا واش هو تيقول لك هاد الهضره هادو دايره كريم سارة وي بغيت نسمع سارة. سارة معاك واش عاجبك الحال باش كتشوفي جوج ديال الخوت يقدروا يدابزوا على ودك؟ بنتي كامل هي السبب هادي السبب الكبير ان غنجي لك انت وهو وميم طون كريم هادشي كامل هاديك انت عايشة كيفاش كون كنمشي واحد رب ديال الأسرة مسؤول عاد عاد الاهتمام لواحد العائلة ما غاديش يوقع هادشي كامل. آخر مرة حاولت تحسوتي عليا شي حاجة شنو قلت لك؟ آخر مرة غتكون ديك الحاجة غادي تراعي لواحد المرة واحد المرة مشهور هي في علاقة زوجية وهي في نفس الوقت ماشي في علاقة ماشي في علاقة زوجية غتراعي ليها. كنتي دير لها هاد الصورة كنتي دابا تدير لها الزيارة راه قلت لك آخر علاقة حسيتي لي فيها قلت لك هادي هي آخر مرة فهمتي أول مرة وآخر مرة غتشوف وتجي صافي داكو فهمتي دابا ربي فيها كريم ما كتقليش الدار ما كتقليش وقت. كان عيانا نحاول نفك نجيب عليه الدار والو ما فهمش وما بقاش نعمل في الدار وما بالك غير خوه. دابا واش صحابك هادشي اللي دار شي ايجابي؟ شوف كريم ماشي كامل كان ذلك انت كان ذلك انا ولي كرب كيك اول مره واخر مره غتكون ديك القضيه اللي حصلت ليا صافي قلت لك راه الافشار وجي ليا صافي. لا لا ماشي كي خويا ديما فين ما كتعاود تكون نفس الهضره فين ما كتشوف كتعاود تكون نفس الهضره ما بان لك غير بلاتي انا ماشي مالك انا غنجي للدار دابا غنلقى فيها لا لا لا لا الاخوان راه بكات. فينا هو اخر نمره عيطنا لها؟ فينا هو كريم؟ الو كريم. لا لا لا شوف انا قايق على بليط على يبقى معايا يبقى معايا وي يبقى معايا دقيقه شوف بقى معايا شوف دابا راضي شوف هي بلا ما تقيب لا دير بقى معايا دقيقه اخويا كريم عافاك علاش غنبقى معاك الله يرود دابا الله يرحم لك الوالدين بقى معايا دقيقه بلاتي دابا الام ديالك شحال في عمرها؟ 56 عام واخا غتدخل عليها في هذا الليل علاش على ود عاهره على ود عاهره ناعسه مع اخوك براوش في 18 عام باقي الله عنده الباك شحال عندك انت من عام كريم؟ 25 عام واخا ودابا يجلس دابا يشرب كاس ديال الماء وجلس من الماء ماري وخا نشرب شويه تستونيك ما دير لي ودابا غير جلس نهضر معاك غير جلس نهضر انا وياك جلس انت تنفس بشويه انا نقول لك شحال عندك من عام؟ 25 عام عندي 25 واخا ها انت دخل واحد الريستو تصور معايا انا من 9 الصباح وانا تنجل حلا بغيت نرجع الناس زاد البروش هذا دور لي قال لي يا صاحبي بقى عنده 18 عام باقي في الباك 18 عام قربت انا قربت قال لي عقليه ديال 80 عام دابا مازال في دابا الصباح قلت لي عنده 80 عام عرفتش عنده 17 عام يتربى دابا بلاتي لا ما كيسمعكش باش تقطع لابيل قطعتي لابيل راه داز داكشي كامل هي سمعني دابا علاش دير هادشي هذا 25 عام باقي حياتك اصاحبي باقي كلشي قدامك فهمتي كلشي قدامك باقي حياتك زوينه 25 عام خدام عندك طوموبيل دار ماري راه ما عارف عليا والو ماري راه الصباح نجري ونخدم على الطار ويجي بروش يدير لي هذه الحاله راه دمرني يا ماري راه فهمتك مزيان لا برهوش لا ما عارف شنو كيدير وتا هي برهوشه دار واحد هي باغا غير تنتقم فهمتي هي باغا غير تنتقم الاخر مسكين ما عارف والو باقي عنده 18 عام عيطات ليه بنت فهمتي انا في البلان بوبليك اصاحبي شحال من واحد كيسمع هذا شحال 27000 دابا المشكل انا اللي غنمشي عندو الدار دابا غنقتلوه اخي ما فيهاش لا لا لا لا صاحبي علاش غتقتلو راه شوف وتألق صاحبي شي رد فعل اللي غيديروا اي انا نعطيك كون كنت بلاصتك غلقى صاحبتي ناعسه ليا مع صاحبي لولا خويا رد فعل ديال بلاش رد فعل ديال القاطع مراتي وغلقى مراتي ناعسه ليا مع خويا بلاش رد فعل ديال القاطع كامل شنو هو الغوات وغنشنق على خويا وغيفيقوا الدار وغنمضوا دابزين وتألق صاحبي تألق ولا ديفيرونس وما تسوقش بلاتي بشويه ها هي تعرفات لك فين انا طلبت اليوم انا خوك صغير بان لك هذه الحاله الله لا يقبل باقي برهوش يا صاحبي 18 عام اصاحبي 18 عام كي كنتي انت مالي في التليفون ديالي الاخر غندور للوليده واه دابا علاش غتعيط على امك وها بشويه كريم الو مين جي واش نجي في الطار لا باخر اودي لا لا ماشي ماشي انا غير كنت اسال ماشي كريم قولي لي قولي واش حدك سليمان سينا كريم حيت قال لي جي عندي اليوم هذا الليل ما عرفتش قراني قال لي خصو فلوس ولا ما نعرف كريم كريم اسمع انا غادي عندو دابا نمشي على تكناش انا حسان دابا انا في دار الحسان اجي انت في الرباط كريم صافي انا جاي الواد اجي اجي كريم انت في الرباط وي خويا ماريو انا في الرباط واش ندوز عندي للدار نجلسو انا وياك شي شويه وي بالروج بالروج بالروج شوف واخا بالرجوله غتقطع اللايف وغتجي عندي للدار وغندير انا وياك واحد الطويره بالرجوله عطاني كلمه ترجع ماريو والله سيدي والله سيدي غتجي عندي غتجي عندي للدار ونمشي معاك عند البروج غتجي عندي للدار وغنمشي معاك عنده ما كاين حتى شي مشكل لا اصلا شوف انا ينفعل جبيل راه ما غندير ليه والو اصلا انا واقف مع هذيك على الطلاق ولكن نعرف الفكره من جايه واش فهمتي اكون يعني انت مع فهمتي انايا اللي غندخل دابا غنعرف الفكره من جايه شوفو واخا واش عندي انا ينقلس انا وياك شويه وسير لا لا خصني نمشي عند خويا هو الاول انا في ثقه فيا فهمتي انا انا كنت منفعل قبيله جا عندك خوك صغير تيدور ليك تيقول لك راه انايا كدا مع ويرجع عندي ونجلس انا وياك وسير عنده خلي واحد الان بغا نستعمل التليفون واجي عندي وصلنا جيب الكار تا هو قطع عاوتاني اخوان باقي عندي شله ديال الاعترافات ولكن بان لي هادشي وغادي كيطلع بزاف غادي نخليو اللايف ديال غدا فحال ما مشيتش لمراكش والاعترافات الاخرى غادي ندوزها غدا ان شاء الله والاخوان فريوسكم غدا نكملو بلاتي ندوزو اخر ما عرفتش شكون باقي عندي هنا بقاو معايا بقاو معايا ممكن ندوز اخر اعتراف غير ما الاعترافات ديال الخيانه الزوجيه عندي بزاف انا ما غندوش بلاتي سرقه خيانه ذكر بنت حتى مقيد شي حوايج ميمكنش شوفوا اخر اعتراف من عند شكون 06 سليمان صيفط لي في واتساب اهلا الله يلا اهلا دير لا ليست كنت اكد من حيت بنادم كيبقى يطلع بزاف ملي كتحل لالين فتا كنت اكد من القصص مزيان هذا مقيد عليه سارقة ما قلت شنو سافر عندي واحد ديال الخيانة الزوجية عندي وحدين مقاودين ولكن ما اليوم كفى شر الموعيطة ما تعيطيش في ميسانجر حتى شي واحد ما يعيط في ميسانجر عافاكم هذا ما باش بلاتي نشوفو شي واحد اخر مخاطبكم لا يجيب حاليا المرجو إعادة الاتصال سرقة دوزنا هذه ضروري هاد البنت حاملة ونكرها صاحبة ما غاديش تعطى الاسم ديالها عقلت على القصة شوفوا هاد السيد اللي نكرها وبنت فقيرة جدا حمزة عافاك ما تعيطش ليا في ميسنجر كي مرضني بنادم اللي كاين في ميسنجر 41 398 هاد السيدة هادي لبقيت منذكر الاسم ديالها ما كانش بغا تعطي المدينة جاوبي إلا كنتي مازال في اللايف لا لا سليمان كيهضر معايا في واتساب صافي ما الو.